باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. ثم أورد البخاري الحديث في صحيحه ليس فيه لفظ سفهاء، مع أنه بوب عليه في الباب، هو في الباب يبوب يقول أغيلم سفهاء، وأما في صحيحه فلم يورد الحديث متصلا بهذا اللفظ، لأن هذا الحديث ليس من شرط البخاري، رواة هذا اللفظ ليس من شرط البخاري، فأشار البخاري إلى الحديث ثم ذكر اللفظ الذي هو من شرطه، ثم ذكر اللفظ الذي هو من شرطه. وهذا الباب سيأتي معنا في الشرح أن فيه البيان أن هلاك هذه الأمة سيكون أو هلاك بعض هذه الأمة سيكون على يدي حكام صغار في السن أغيلمة كما سيأتي في الشرح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حذر المسلمين من هذا الهلاك وبين للمسلمين ماذا يفعلون إن أدركوا هؤلاء المهلكين. أما ما يتعلق بشرح الحديث فإسناده قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي حاله ثقة أخرج له البخاري ومسلم. أحسنت. حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد ثقة، وقد رمز الحافظ تقول أخرج له البخاري ومسلم، الذي رمز له الحافظ في الفتح في التقريب أنه من رجال البخاري فقط فعميت عليه حاله، حاله ثقة. أخبرني جدي يحيى، جده هو يحيى بن سعيد ابن عمرو حاله ثقة أخرج له عفوا سعيد ابن عمرو ابن سعيد ثقة أخرج له البخاري، لا تستحضر أخرج له مسلم أم لا، أخرج له البخاري ومسلم. قال كنت جالسا مع أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي حاله صحابي رضي الله عنه. قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان، مروان هو مروان بن الحكم الذي فيما بعد صار خليفة للمسلمين، وهو في هذا الوقت الذي كان جالسا فيه مع أبي هريرة كان مروان شابا صغيرا. وقد ذكروا في ترجمة مروان بن الحكم أنه في ابتداء أمره كان طالب علم، ثم دخل في الخلافة فلم يكمل طلب العلم ودخل في مظالم ودخل في دماء، ونعوذ بالله من الفتن وأن يحفظنا ربنا وإياكم. مروان كان في ابتداء أمره طالبا للعلم، ثم بعد ذلك دخل في الخلافة ودخل في المظالم عفى الله عنا وعنه. قال قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول. الصادق في كلامه، المصدوق الذي صدقه ربه، فهو صادق صلى الله عليه وسلم فيما يقول، مصدق من عند الله. قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. هلكة أمتي أي هلاك هذه الأمة على يدي غلمة من قريش. وقد جاء الحديث عند البخاري: هلاك أمتي على يد أغيلمة من قريش. وجاء أيضا في البخاري: يهلك هذا الحي غلمة من قريش، أي أن هناك غلمة سيكون سببا لهلاك قريش. وقد تكلم العلماء من هم هؤلاء الغلمة، وقد بين أبو هريرة في آخر الحديث أنه كان يعرفهم، فإنه قال في آخر الحديث: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين لأبي هريرة أعيان هؤلاء الغلمة وأعيان قبائلهم، ولكن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بالخبر المجمل ولم يعين من هؤلاء. ثم أشار أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأعيانهم، ولكن أبا هريرة لم يخبرنا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأعيان هؤلاء. وهنا يأتي السؤال: أولا، من هم هؤلاء الغلمة؟ والسؤال الثاني: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث أبا هريرة بأن هؤلاء سيهلكون الأمة، فكيف أخبر أبو هريرة رضي الله عنه ببعض الخبر وكتم بقيته؟ وأن هذا هل يكون من كتم العلم؟ ثم ما الحكمة في أنه أبى أن يحدث بأعيانهم وقد حدثه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي، أو هلكة أمتي في اللفظ الآخر، على يدي غلمة من قريش، وقد ثبت عن أبي هريرة في مصنف ابن أبي شيبة والأدب المفرد للبخاري أن أبا هريرة كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان. وفي هذا تأكيد أن المراد بالغلمة الذين أخبر بهم أبو هريرة هم من يلي الحكم وهو صغير، من يلي الحكم وهو صغير. ولذلك ثبت عند البخاري في الأدب المفرد وغيره، وصححه الألباني رحمه الله وغيره، وهو كما قال الإمام الألباني، أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتعوذ بالله من إمارة الصبيان، يتعوذ بالله أن تدركه إمارة الصبيان. وقد توفي أبو هريرة رضي الله عنه على قول كثيرين من أهل الحديث سنة 60، وكان في ذاك السنة على المسلمين يزيد ابن معاوية، وكان شابا ولي الخلافة وهو شاب. فاستجاب الله عز وجل لأبي هريرة رضي الله عنه دعاءه، ولذلك ذهب أكثر شراح البخاري وأكثر العلماء على أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هلكة أمتي على يدي غلمة سفهاء أو على يدي غلمة من قريش، أن المراد بهذا هم الغلمة الذين تولوا أمر المسلمين وصاروا ولاة للمسلمين وهم ما زالوا في سن الشباب. والسؤال الثاني، كيف حدث أبو هريرة رضي الله عنه ببعض الخبر وكتم بعضه؟ فإنه قد بين أنه يعرفهم بأعيانهم وأسمائهم، ولذلك قال لو شئت أن أسميهم، لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعل، لكنه لم يفعل. وهذا ظاهر أنه تلقى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نتطرق إلى مسألة هامة، وهي إذا كان الحديث يخبر عن هؤلاء الحكام الظلمة الذين سيكونون سببا لهلاك الأمة، حينئذ كتم أبو هريرة أعيانهم وقبائلهم. لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام إذا أخبروا بمثل هذا الخبر فإنه تكون فتنة ويهيج الناس عليه. ولذلك فطن أبو هريرة لهذه المصلحة الشرعية، لأن في الحديث نفسه من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة في البخاري قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، أي إن أدركنا هؤلاء الولاة أو الأغيلمة الذين يهلكون المسلمين ما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوهم. إذن ففي الحديث نفسه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الناس لا يخرجون على هؤلاء الظالمين الذين سيكونون سببا لهلاك الأمة. وهنا فائدة ذكرها ابن بطال في شرح البخاري ونقلها عنه الحافظ ابن حجر، وأحب أن أقرأها عليكم. قال رحمه الله، نقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال في شرح البخاري قال وفي هذا الحديث أيضا حجة لما تقدم من ترك القيام على السلطان ولو جار، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم ولم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. انتهى كلام ابن بطال، وقد نقله الحافظ في الفتح كما قرأته عليكم. فأبو هريرة رضي الله عنه فطن لما بينه له النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يهلك هذا الحي أغيلمة من قريش. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال لو أن الناس اعتزلوه. والاعتزال على أمرين: الأمر الأول ترك القتال وترك الخروج عليهم، كما قال تعالى: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. فالاعتزال في القرآن وكذا السنة هو ترك قتال من اعتزلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين: أن لا يقاتل المسلمون هؤلاء الأغيلمة الذين يكونون سببا لهلاك الأمة. ابن بطال يقول: مع أنهم سبب للهلاك، ولكن الناس إذا لم يعتزلوهم وذهبوا ليقاتلوهم فإن الهلاك يكون أعظم وأشد. فأقل المفسدتين أن يعتزلوا. ثم هذا الاعتزال يشمل أمرا آخر مهما غفل عنه كثير من الناس، وهو مداهنة السلطان الظالم وموافقته في الباطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. بل إن السلف الصالح كانوا يطعنون في بعض الرواة الثقات فيقولون: ثقة إلا أنه كان يأتي باب السلطان، فيجعلون إتيانه باب السلطان سببا للطعن فيه. إذن اعتزال السلطان الظالم الجائر على ضربين: ضرب أنك لا ترفع السلاح لقتاله ما دام مسلما وإن كان مهلكا. وإن من أعظم الحكام المهلكين ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي كذاب ومبير. قالت أسماء حين دخل عليها الحجاج: وإني لا أخالك إلا هو. وقال النووي: اتفق العلماء على أن المبير المهلك هو الحجاج. وقد روى الترمذي وصححه الألباني وهو كما قال من طريق هشام بن حسان قال: أحصوا ما قتل الحجاج فوجدوه قتل 120,000 120,000 صبرا. وقد روى البخاري في التاريخ الكبير والأوسط أو الصغير بإسناده الذي يروي به عدة أحاديث في البخاري في الصحيح من طريق أبي جمرة قال: أتيت ابن عباس فعرفته بنفسي فعرفني. قال: لما احترق بيت الله، أي حين حرق الحجاج الكعبة في قتاله لابن الزبير، قال أبو جمرة: لما احترق بيت الله أتيت ابن عباس فعرفته بنفسي فعرفني، فلما أنس إلي سببت الحجاج فقال لي: لا تكن عونا للشيطان. وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. قد أخرج البخاري بهذا الإسناد أحاديث عدة في صحيحه: لا تكن عونا للشيطان. وفي صحيح البخاري من طريق الزبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم. إذن كل هذه الأحاديث والآثار تلتقي في باب الصبر على جور السلطان أو جور من ولاه السلطان من الأمراء، كلها تلتقي في باب واحد. لماذا؟ حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، تراق الدماء وتنتهك الأعراض ويسلط العدو الكافر على ديار الإسلام، وما فتنة العراق وما فتنة ليبيا عنا ببعيد. حين أراد العراقيون أو بعضهم أن يزيلوا فلانا، فلما أزيل تسلط العدو على العراق إلى ساعتك هذه. وقد كنت أقول لإخواني في ليبيا في أول الفتنة، كنت أقول لهم ما يقول علماؤنا: نحن والله الذي رفع السماء لسنا بعلماء، ونشهد الله على ذلك، لكننا نتبع العلماء. كنا نقول لإخواننا: الزموا بيوتكم، لا يقاتل بعضكم بعضا، فإني أخشى أن تتسلط عليكم الأمم من الكفار، من الأمريكان الكفر وغيرهم. ثم آل الأمر إلى أن وصل إلى ما كنت أخشى. هذا ليس من باب علم الغيب، هذا من باب فهم قواعد الشرع مع تنزيلها على واقع المسلمين. إذن الآن في ليبيا يجري ما يجري في العراق، ونحن حين نقول هذا لسنا نبرئ حاكما من ظلم وقع منه، بل ربما وقع منه الكفر. فمن وقع منه الكفر أو من وقع منه الظلم فإنه تجري عليه قواعد الشرع، لكننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحكام الظلمة سيهلكون الأمة وسيكونون سببا لهلاك الأمة، ومع ذلك قال: لو أن الناس اعتزلوه. والاعتزال كما قلت في بابين: أن تعتزل فلا تقاتل، والأمر الثاني أن تعتزل فلا تداهن، لا تداهن السلطان. إذا أراد باطلا أو أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك كان أحمد بن حنبل ينأى عن الدخول على السلطان، وكان يمتنع عن قبول عطية السلطان. وحين سئل أترى ذلك حراما؟ قال لا، ولكني أتورع عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. جاء في رواية أخرى قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعل. وفي هذا فائدة أخرى، وهي عدم نقد الولاة بأعيانهم. لا تنقد الولاة بأعيانهم. نحن مثلا حين كانوا يتكلمون عن الختان يقولون: لا يجوز الختان. كنا نقول: الختان أمر شرعي، فرض أو سنة مستحبة. حين كانوا يقولون: فوائد البنوك حلال، كنا نقول: فوائد البنوك حرام بالإجماع. إذن أنت تبين الأحكام، لا تسكت عن منكر، تبين أحكام الله، ولكن لا تعرض للسلطان، لا تعرض أنه يفعل كذا، أنه يفعل كذا، وتهيج الناس عليه. فإن سيف السلطان مسلول، يستسهل الدماء ليحفظ نفسه وكرسيه. لذلك فرق بين بيان الأحكام وبين التعرض لنقد السلطان. لذلك أبو هريرة بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يهلك هذا الحي إلى آخره، لكنه أعرض أن ينقل للأمة أعيان هؤلاء، لأن أعيانهم ليس بحكم شرعي، أعيانهم ليس بحكم شرعي. حين يقال فلان منهم، هذا ليس بحكم شرعي، هذا تنزيل للحكم الشرعي، هذا تنزيل للحكم الشرعي. فلذلك حين تقول يحرم الظلم والحاكم الفلاني يظلم، يكفينا أن نعلم أن الظلم محرم ونسكت عن التعيين. لذلك أنكر ابن عباس على أبي جمرة حين سب الحجاج، مع أن الحجاج هدم الكعبة، ليس جبنا حاشا، وإنما حتى لا يكون بين المسلمين الدماء كما ترون الآن. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان لفعلت. ولذلك حفظ في بعض الروايات تعيين بعض هؤلاء، ومن اجتهد في الجمع يقف على شيء من ذلك. وبابنا هو باب أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وفي هذا إشارة إلى أن العرب خاصة سيزداد فيهم أمر الفتن، ولذلك جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هكذا في صحيح مسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الروم، ومن هم الروم؟ هم نصارى العجم، نصارى العجم يسمون الروم. وقد ذكر ابن تيمية أن سبب التسمية لأنهم حمر الوجوه، تغلب عليهم حمرة الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق أو دابق موضعان بين الشام والمدينة، أي أن نصارى العجم في آخر الزمان الذي نحن فيه الآن سينزلون تلك النواحي، وهم موجودون فيها الآن. لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. وفي صحيح مسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وهذا هو ما نراه الآن في كثرة القتل في العرب، سواء المسلم أو الكافر من العرب. نقف هنا والله أعلم. بارك الله فيك، يكفي إن شاء الله.